وهو الإخلاص كما تقدم، وتوحيد الإرادة، وهي ألا تكون الإرادة منقسمة بأن يبذل العبد جهده ومقدوره في القيام بما أمر الله به علما وعملا ووصفا، من غير كسل ولا توان ولا انحلال عزيمة، فهذا حقيقة الصدق. وتوحيد الطريق، وهو اتباع السنة ظاهرا وباطنا. ثم أجمل الثلاثة في قوله: فلواحد، أي الله وحده. وهو الإخلاص، كن واحدا، أي مجتمع الإرادة والقصد والعمل، وهو الصدق. في واحد، وهي المتابعة، فسره بقوله: أعني سبيل الحق والإيمان، أي وما سواها من الطرق، فإنها طرق الغي والضلال والكفر والوبال. هذه ثلاث مسعدات للذي قد نالها والفضل للمنان، فإذا هي اجتمعت لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان. يعني أن من اجتمعت له هذه الأمور الثلاثة بأن يكون الإخلاص خلقه ووصفه، وأعماله مقرونة به، والصدق والاجتهاد قرينه وحامله، واتباع الرسول طريقه، فهو السابق حقا، المستولي على الغاية التي لا غاية فوقها، والكمال الذي لا كمال فوقه، وحصلت له السعادة والفلاح والفوز والأرباح. فإن تخلف كمال العبد وحرمانه مداره على فقد واحد من هذه الثلاثة أو اثنين أو كلها. لله قلب شام هاتيك البرو، قمن الخيام فهم بالطيران، لولا التعلل بالرجال تصدعت أعشاره كتصدع البنيان، وتراه يبسطه الرجاء فينثني متمايلا كتمايل النشوان، ويعود يقبضه الإياس لكونه متخلفا عن رفقة الإحسان، فتراه بين القبض والبسط اللذين هما لأفق سمائه قطبان، وبدا له سعد السعود فصار مس راه عليه لا على الدبران. لله ذياك الفريق، فإنهم خصوا بخالصة من الرحمن، شدت ركائبهم إلى معبودهم ورسوله يا خيبة الكسلان. يتعجب المؤلف رحمه الله ويستعظم من قلب من الله عليه بالتحقق بالصدق والإخلاص والمتابعة حتى صارت له نعتا، وصارت رغبته كلها في مراضي ربه في كل وقت، فكلما بدا له منزلة من منازل السائرين وخصلة من خصال العاملين بادر إليها شوقا ومحبة، وانقاد لها طوعا واختيارا بمنزلة من طالع البروق من خيام الأحبة على بعد، فصار قلبه ينازعه حتى يكاد يهم أن يطير إلى أحبابه ويتمتع بلقائهم الذي هو ألذ للمحبين يمر عليهم من أرواحهم. فلولا أن المحب يتعلل بقرب اللقاء ويحدث نفسه باجتماعه بأحبته لتصدعت أعشار قلبه أي جوانبه، كتصدع الحيران الذي حيره الحب وذهب بشعوره. كذلك المحب لله تعالى يجهد نفسه في مراضيه حتى تنمو محبة الله في قلبه، ويحدث له الشوق والقلق، فلولا أنه يلاطف نفسه برجاء اللقاء لذابت نفسه واحترق لبه. ثم إذا نظر إلى نفسه وتقصيره وتخلفه عن رفقة السابقين قبضه اليأس، فتجده بين الخوف والرجاء اللذين هما لعبادته وأعماله كالقطبين في النجوم. فالعبادات كلها تدور على الخوف والرجاء، فيرجو العبد قبولها وتقريبها لربه، ويخاف من ردها وعدم القيام بها وبحقوقها. إن نظر إلى رحمة الله ولطفه انفتح له باب الرجاء والطمع، وإن نظر إلى تقصيره وما يستحقه الله من العبودية التي لا يمكن العبد القيام بها أحدث له القبض، وباعتدال الخوف والرجاء يعتدل سير العبد. فإذا رجح جانب الرجاء خيف الأمن من مكر الله، وحصل الإدلال والشطح الذي لا يليق بالمخلوق. وإن رجح جانب الخوف خيف منه اليأس والقنوط من رحمة الله. وهذه المراتب الثلاث، المحبة والخوف والرجاء، أصل أعمال القلوب، وبها تستقيم الأعمال الظاهرة والباطنة، كما جمعها الله في قوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقول المصنف: وبدا له سعد السعود، البيت يحتمل أن مراده بهذا التشبيه أن سير هذا الفريق لما كان مصاحبا للخوف والرجاء وكانت روحه المحبة، كان سيرا محمودا مآله إلى العز والفلاح والعلو وحصول الأرباح، بخلاف من كان سيره سير البطالين أهل الكسل، فإن سيرهم إلى وراء. قال تعالى: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. ويحتمل أنه أراد بسعد السعود السير على متابعة الرسول والاقتداء بهديه، وتجنب السير على الدبران كالسير خلف كل من خالف الرسول. وقوله: لله ذياك الفريق، أي الموصوف بتلك الصفات الحميدة. وهذا التصغير المراد به التعظيم والتعجب من حسن حالهم وعلو قدرهم. ولهذا قال: فإنهم خصوا بخالصة من الرحمن، أي أخلصهم الله من كل كدر واختصهم بولايته. قال تعالى عن خيار أنبيائه: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، أي جعلنا ذكر الدار الآخرة في قلوبهم، والعمل لها صفوة وقتهم، والإخلاص والمراقبة لله وصفهم الدائم. وجعلناهم ذكر الدار، يتذكر بأحوالهم المتذكر، ويعتبر بهم المعتبر، ويذكرون بأحسن الذكر. وقوله: شدت ركائبهم إلى معبودهم، هذا هو الإخلاص لله ورسوله بالمتابعة. يا خيبة الكسلان الذي تخلف عن فريقهم ولم يسلك مسلكهم في طريقهم.